ولا يشكل على هذا ما جاء في صحيح البخاري أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد فتح العراق وتلك المناطق ذكروا له أن المواقيت جور عن طريقهم يعني لا يمرون بها فوقت لهم ذات عهد. والحديث في صحيح البخاري وقت لهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات عرق نظرا للمحاذاة لحدد ذات عرق لكونها محاذية للمواقيت التي حددها أو لأحد المواقيت التي حددها رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. فهذا محمول على أن عمر رضي الله عنه لم يبلغه هذا الحديث الذي حدد فيه النبي عليه الصلاة والسلام ذات عرق، ويكون تحديده رضي الله عنه وافق فيه الحق. وهناك أمور كثيرة جدا وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه الحق، وجاء الوحي مؤيدا الرأي الذي رآه والأمر الذي ذكره رضي الله عنه وأرضاه في قضايا كثيرة، منها فيما يتعلق بالحج ما جاء أنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام لو اتخذ مقام إبراهيم مصلى، فنزل قول الله تعالى واتخذوا مقام إبراهيم مصلى. في قضايا عديدة وكثيرة وافق فيها عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه الوحي. فإذا توقيت ذات عرق هو بتوقيت النبي عليه الصلاة والسلام، وقتها لأهل العراق خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.